بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. انتصف رمضان، اللهم تقبل منا ما مضى وأعنا على ما بقي. رمضان، وما أدراكم ما رمضان؟ عبر تاريخ الإسلام، رمضان شهر الفتوحات والانتصارات في تاريخنا كان، ولم يكن هناك في تاريخ الإسلام ربما ضعف وهوان كما هو حاصل الآن. فتعالوا نستعرض بعض ما كان في تاريخ أمتنا في هذا الشهر من فتوحات المسلمين في رمضان وانتصاراتهم المشهودة، ما حصل في معركة بدر في 17 في 17 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة، ذلك يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وحفر الخندق حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استغرق حفره شهرا كاملا بعمق وعرض حتى لا تستطيع الخيل أن تتجاوزه. حفروه في الشتاء، حفروه في الصخر. حمى الله تعالى حرم نبيه صلى الله عليه وسلم من عدوان الأحزاب، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكان رجوعهم في شوال، ولكن حفر الخندق كان في رمضان. رمضان كان فيه فتح مكة في 20 منه في السنة الثامنة، أعز الله دينه ورسله وجنده، وهزم الأحزاب، واستنقذ بلده وبيته من أيدي الكفار والمشركين، وجاء الفرج، وجاء الفتح، واستبشر أهل الأرض وأهل السماء، وضرب أطناب عز المسلمين مناكب الجوزاء، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. ومعركة البويب سنة 13 من الهجرة كانت في رمضان، نظير اليرموك بالشام كانت لكن في العراق. فتح رودس سنة 53 للهجرة، وبقيادة جنادة بن أمية، فتح المسلمون جزيرة رودس في رمضان، وأقام بها طائفة من المسلمين كانوا يعترضون للكفار في البحر ولا يبقون لهم شيئا. وأما غزو الطريف المعافري من أهل البربر، وقد بعثه موسى بن نصير في 140 فارسا في 4 مراكب، ونزلوا ساحل البحر بالأندلس قبال الطنجة، وأصابوا مغانم كثيرة، كان ذلك في رمضان. فتح الأندلس عام 91 للهجرة على يد طارق بن زياد، في 12,000 من المسلمين في البداية، في مواجهة 100,000 من الأسبان، اتصلت الحرب من الأحد الأخير من رمضان إلى الأحد الذي يليه الخامس من شوال، وهزم الله المشركين. فتح عمورية سنة 223 على يد المعتصم، كان ذلك في رمضان. وقعت عين جالوت 658 للهجرة، كانت يوم جمعة، وهزم الله التتر، وأظفر جنده بقيادة المظفر سيف الدين قطز. معركة شقحب في 2 من رمضان 702 للهجرة، بين جيوش المسلمين المصرية والشامية بقيادة الناصر محمد بن قلاوون، هزم الله التتر، وكانوا قد أفسدوا في البلاد وخربوا فيها ودمروا، فجعل المسلمون يقتلون فريقا ويأسرون فريقا، وعمل العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية على تثبيت المؤمنين، ويطوف عليهم ويقول لهم إنكم منصورون إن شاء الله، وأفتى الناس بالفطر مدة قتالهم ليكون أعون لهم على الجهاد. فتح بلغراد عاصمة المجر في 25 رمضان 927 للهجرة على يد السلطان العثماني سليمان القانوني الذي قاد الجيوش بنفسه إلى لويس الثاني ملك المجر وفتح بلغراد. ماذا نقول اليوم؟ ماذا نقول اليوم عن واقعنا المرير؟ ماذا نقول اليوم عن حال أمتنا؟ ماذا نقول اليوم عما أصابنا؟ ماذا نقول اليوم عن آلامنا؟ ماذا نقول عن قتل المسلمين بالشام؟ ماذا نقول عمن سجنوا واضطهدوا واغتصبوا ودمرت أراضيهم، بيوتهم، مزارعهم؟ ماذا نقول عن الملايين الذين شردوا؟ ماذا نقول عن تلك المرأة التي افترشت الرصيف مع أطفالها؟ ليس لهم إلا الله. هل رأيتم أسرة الأطفال؟ هل رأيتم كيف يفترش الأطفال الكراتين على الرصيف؟ هم وأمهم ليس لهم مأوى، ليس لهم حجرة أو سقف أو جدار يؤويهم، إنما على قارعة الطريق ينامون هكذا. ماذا نقول؟ ماذا نقول عما أصاب العراق واليمن وفلسطين؟ ماذا نقول عن قصف غزة؟ ماذا نقول عن الدمار الذي يلحق بالمسلمين؟ ماذا نقول عن نيف ومئة ممن ذهبوا إلى ربهم نتيجة ظلم اليهود وطغيانهم، وقد قال الله عنهم ويسعون في الأرض فسادا وهم يقصفون المسلمين ويقتلونهم ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة؟ ماذا نقول حتى عن مساجدنا التي دمرت واستهداف هذه المساجد وهم يسعون في الأرض فسادا؟ هذا المسجد كان قبل 3 أيام موجودا ولكنه قد ذهب الآن، قصفه اليهود في فلسطين فصار خرابا. كان يذكر فيه الله في رمضان هذا، كانت تصلى فيه التراويح ويؤذن فيه ويرفع ذكر الله، فماذا حصل لبيوت الله في رمضان اليوم؟ آلام وجراحات. ولكن نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الأمة ليعيدها إليه. نحن نعلم أن الله يسلط الكفرة على المسلمين ليتوبوا إليه. نحن نعلم أن الله ينقذ الأمة بالصدمات. نحن نعلم بأن الله متم نوره ومظهر دينه، وليتمن الله هذا الأمر وليظهرن هذا الدين وليملأن الإسلام العالم شرقا وغربا. وبرغم من كل آلامنا إلا أننا لازلنا نعتز بأن هنالك شيوخ ركع وشباب ذكور وإناث من المسلمين بل وأطفال يصومون لله في هذا الشهر ويركعون ويسجدون له ويصلون. إن مما يعزينا دوي النحل بالقرآن في ليالي رمضان، إن مما يعزينا أدعية القنوت التي ترفع لله شاكية ظلم الظالمين وتستنصره لنصرة المستضعفين، إن مما يعزينا المزيد والمزيد من الإقبال على الإسلام في أنحاء العالم. ودخول ناس في الدين. إن مما يعزينا مزيد من الانتشار لأحكام الإسلام في أنحاء العالم ودخول أناس من الدين في الإسلام، أناس من غير المسلمين في الدين. إن مما يعزينا توبة كثير من المسلمين في شهرنا هذا وعودة هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى. مما يعزينا استيقاظات ونشر للعلم وتأثر بالمواعظ وإقبال على كتاب الله. اللهم انصر دينك وكتابك وأعلي راية الحق يا رب العالمين، وانصر الإسلام وأهله وأعز الدين. اللهم أذل الكافرين، قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. الحمد لله. كنا نتكلم وإياكم المرة الماضية عن زكاة العقار، وهذا موضوع مهم، لأن كثيرا من الناس عندهم عقارات يريدون أن يعرفوا ما الذي فيه زكاة من الذي ليس فيه زكاة. في عندنا موضوع النية المترددة والنية يعني المجهولة. واحد أحيانا يعني يقول أنا وجدت أرض بسعر جيد اشتريتها، تسألني إيش نيتي فيها؟ ما أدري، شفتها بسعر جيد اشتريتها، أبغى أبيعها أتربح فيها، أبغى أعمرها سكن لي، أعطيها واحد من أولادي يعمرها سكن له، نبني فيها أعمارة نأجرها، نحط عليها محلات، ما أدري ما أدري. إذا في عندنا نية مجهولة وعندنا نية مترددة. ولذلك لو واحد اشترى شيئا وليس عنده نية جازمة ببيعه والتربح فيه، ليس عليه زكاة. اشترى شيئا لا يدري هل هو يبيعه يعمره يأجره يسكنه، هذا ما عليه زكاة لأنه ما عنده عزم أكيد على تجارة، يا عنده نية مجهولة غامضة يا عنده نية مترددة. يعني مثله الذي تارة يقول خلاص أبغى أبيع، بعد لا غيرت رأيي أبغى أجر، لا لا أبغى أسكن، لا لا أبغى أعطي ولدي يسكن، لا هذا إذا كان يعني فعلا صادق، ما هو يتحايل عليها عشان ما يصير عليه زكاة، لا هو فعلا كذا، هو فعلا كذا، فهذا ليس عليه زكاة حتى يجزم يقول خلاص أنا هذه أريد أن أبيعها، أنا أشتريها لأبيعها للتربح، أنا أبغى أدور، أنا عندي محفظة عقارية، أنا عندي محفظة استثمارية عقارية. طيب هذا طبعا عليه زكاة. في ناس يشتروا إيش؟ يشتروا عقار غير مكتمل، مثلا أرض فيها أساسات، يشتري أرض فيها عظم، يشتري عمارة نص مشطب نص مشطب. طيب إذا كان يريد البيع والتربح فيقول أخذها وأكملها، أشتريها وأكملها، أيوة اشتريتها علشان تكملها علشان إيش؟ فإذا قال عشان أبيع نقول إذن عليك الزكاة. يقول طيب أنا اشتريت أرض علشان أعمرها علشان أبيعها وأكسب، كيف أزكي وبناءها راح يأخذ 3 سنوات 4 سنوات أكثر أقل، كيف أزكي؟ نقول كل سنة بسعر هذا العقار على حسب حاله عند حولان الحول. يعني أنت اشتريت عشان تبيع تبني عمارة عشان تبيع شقق تمليك، هذا إذن هذا على الأرض هذه عروض تجارة لأنه نهايتها تبيع شقق تمليك. حال الحول أول سنة وهي أرض بيضة لأنه خرائط واستخراج رخصة من البلدية وما أوراق والمكتب الهندسي حال الحول أول سنة، طبعا هذه أرض نهايتها للبيع، إذن كم سعرها؟ 1,000,000. كم الزكاة؟ 25,000. سجل 25,000، ما عندك سيولة؟ طلع الآن 25,000، سجل على نفسه 25,000. السنة اللي بعدها صارت قواعد وأعمدة. طيب طلع تسعير الآن كم سعره لو تبغى تبيع الآن هذه الأرض بالقواعد والأعمدة؟ كم؟ 1.5 مليون. حط زكاة 1.5 مليون. السنة اللي بعدها صارت كلها عظم كامل، الهيكل العظمي تبع العمارة كامل، صار سعرها 3 مليون. طيب سجل على نفسك زكاة 3 مليون. السنة اللي بعدها شطب وعرض للبيع، خلاص الآن كم سعرها؟ 6 مليون. سجل زكاة 6 مليون. إذن هذا العقار غير المكتمل كل سنة نلاحظ كم قيمته في حالته الراهنة ونطلع الزكاة 1025. طب لو في عقار واحد مستني يرتفع علشان يبيع تجب فيه الزكاة بحسب قيمته كل سنة، نازلة نازلة، طالعة طالعة. في ناس يشتري مخططات بعيدة عن البلد حتى يصل إليها العمران ليبيع فيرتفع سعره، عليه الزكاة لأنه ناوي يبيع مرصدة للتجارة ليربح فيها ولو في المستقبل، بس هو ناوي يبيع في المستقبل، ما هو ناوي يسكن ولا يأجر. وهكذا هذا اسمه التاجر المتربص. جمهور العلماء يوجبون الزكاة عليه كل عام